فقال دعني أعلمك كلمات ينفعك الله بها. قال قلت ما هو؟ قال إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، حتى تختم الآية، فإنك لن يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح. قال فخليت سبيله. المرة الأولى رحمه لعيالي وحاجته، الثانية رحمه لعيالي وحاجته، الثالثة لم تنفع معه الحاجة، فرحمه وخلى سبيله لأجل العلم. قال فأصبحت فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فعل أسيرك البارحة؟ قال قلت يا رسول الله زعم أنه يعلمني كلمات ينفعني الله بها. قال فما هي؟ قال قال لي إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي حتى تختم الآية، وقال لي لن يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح. قال الراوي وكانوا أحرص شيء على الخير. وأعظم الخير العلم النافع، لم يكونوا يفوتوا شيئا في مقابله، وكانوا أحرص شيء على خير. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما إنه قد صدقك وهو كذوب، تعلم من تخاطب منذ 3 ليال يا أبا هريرة؟ قال قلت لا. قال ذاك شيطان. فمن قرأها عند نومه لن يزال عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان حتى يصبح. وعن أبي بن كعب رضي الله عنه أرضاه أنه كان له جرن من تمر، وجرن التمر ما يجفف فيه التمر ماذا تسمونه؟ ها؟ لا لا، يجفف فيه التمر في النخيل سمي مصطاح، عرفته؟ فكان ينقص، فحرسه ذات ليلة فإذا هو بدابة شبه الغلام المحتلم، فسلم عليه فرد عليه السلام فقال ما أنت جني أم إنسي؟ وهذا يدل على قوة قلوبهم. قال ما أنت جني أم إنسي؟ قال بل جني. قال فناولني يدك ليتأكد. قال فناولني يدك. قال فناوله يده فإذا يده يد كلب وشعره شعر كلب. فقال له هكذا خلق الجن؟ فقال الجني قد علمت الجن أن ما فيهم رجل أشد مني، يعني هذا عفريت شديد وجرأة الصحابة. فقال أبي ما جاء بك؟ قال بلغنا أنك تحب الصدقة فجئنا نصيب من طعامك. قال فما ينجينا منكم؟ قال هذه الآية التي في سورة البقرة، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، من قالها حين يمسي أجير منا حتى يصبح، ومن قالها حين يصبح أجير منا حتى يمسي. فلما أصبح أبي أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال صدق الخبيث. والحديث صحيح، وهذا فيه أنها تقرأ في الصباح وفي المساء، وأن ذلك يجير من أذى الجن. وعن أبي أيوب الأنصاري أنه كانت له سهوة فيها تمر، والسهوة الطاق في الجدار من الخلف مسدود يوضع فيه الطيب وغير ذلك، وكان الناس قديما في بيوتهم ما في بيت ما يخلو منها، بل غرف كل غرفة فيها طاق مربع مستطيل في الجدار يضعون فيه ما يحتاجون. عن أبي أيوب أنه كانت له سهوة فيها تمر، قال فكانت تجيء الغول فتأخذ منه، والغول هم الجن يتشكلون في أشكال الأغوال. قال فشكى ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال فاذهب فإذا رأيتها فقل بسم الله أجيبي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فأخذها فحلفت أن لا تعود. حلفت بالله، ومن حلف له بالله عليه أن يصدق. فحلفت أن لا تعود فأرسلها. فجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما فعل أسيرك؟ قال حلفت أن لا تعود، فقال كذبت، وهي معاودة للكذب. قال فأخذها مرة أخرى فحلفت أن لا تعود فأرسلها. فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما فعل أسيرك؟ قال حلفت أن لا تعود، قال كذبت، وهي معاودة للكذب. فأخذها فقال ما أنا بتاركك حتى أذهب بك إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فقالت إني ذاكرة لك شيئا، آية الكرسي، اقرأها في بيتك فلا يقربك شيطان ولا غيره. قال فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما فعل أسيرك؟ فأخبره بما قالت، قال صدقت وهي كذوب. رواه الترمذي. ومن فضائل هذه الآية قوله صلى الله عليه وسلم من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة مكتوبة لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت. رواه النسائي بإسناد صحيح. من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة مكتوبة لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت. لماذا؟ لأن الجنة تنال بعد الموت، أي لم يكن بينه وبين دخول الجنة إلا الموت، جزاء محافظتي على قراءة هذه الآية عقب كل صلاة مكتوبة. فدلت هذه الأحاديث أن هذه الآية العظيمة تقرأ في اليوم والليلة كم مرة؟ سبع. أسألهم ها، خمس مرات عقب الصلوات المكتوبات. من المكتوبات كم صلاة؟ خمس. في الصباح والمساء كم؟ زي بعد عند النوم في البيت، اقرأ في بيتك، حديث أبي أيوب الأنصاري، حديث أبي هريرة عند النوم، كم مرة تقرأ؟ تسع مرات. وسبب هذه المنزلة، لماذا هذه الآية أعظم آية؟ ما دلت عليه من توحيد الله وتمجيده وحسن الثناء عليه وذكر نعوت جلاله وكماله، فتضمنت من أسماء الله خمسة أسماء، وتضمنت من الصفات ما يزيد على 20 صفة للرب جل في علاه. قال ابن تيمية رحمه الله وليس في القرآن آية واحدة تضمنت ما تضمنت آية الكرسي. وهذه الآية هي 10 جمل مستقلات كلها تتعلق بمعاني توحيد الله جل في علاه، هي 10 جمل. الجملة الأولى الله لا إله إلا هو، أي لا معبود حق إلا الله، وهو إخبار بأنه المتفرد بالإلهية لجميع الخلائق، فهو الإله الحق الذي تتعين أن تكون جميع أنواع العبادة والطاعة والتأله له سبحانه لكمال صفاته وكمال جلاله وكماله وعظيم نعمه. فكل ما سوى الله تعالى باطل، وكل عبادة لسواه باطلة، لأن ما سواه مخلوق ناقص غير كامل محتاج فقير من جميع الوجوه، فلا يستحق العبادة إلا الواحد الفرد الصمد الحي القيوم. أتى بالألف واللام الحي، ولم يقل حي قيوم، والألف واللام هنا للاستغراق أي ليفيد الكمال والعموم، أي هو الكامل في حياته، الكامل في قيوميته. فالله له الحياة الكاملة، فهو حي لا يموت أبدا، والقيوم القائم بنفسه والقائم على غيره. لا قيام للخلائق إلا بالله عز وجل. قال الله: أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت. فالله لا يحتاج إلى أحد، وكل أحد محتاج إليه. وهذا معنى قول الله: الصمد الذي تصمد إليه الخلائق في حوائجها. وهذان الاسمان الحي القيوم يدلان على سائر الأسماء، بل كل الأسماء الحسنى ترجع إلى هذين الاسمين. فالحي من له الحياة الكاملة المستلزمة لجميع صفات الذات، والقيوم مستلزم لجميع الأفعال التي اتصف بها الرب جل في علاه. ولهذا كان هذين الاسمين هما اسم الله الأعظم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب، وإذا سئل به أعطى، في ثلاث صور من القرآن: في البقرة وآل عمران وطه. في البقرة: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وفي آل عمران: ألف لام ميم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب. وفي طه: وعنت الوجوه للحي القيوم. ثم قال: لا تأخذه سنة ولا نوم. لماذا لا تأخذه سنة ولا نوم؟ السنة مقدمات النوم، وهي النعاس، لكمال حياته وكمال قيوميته. فمن كمال حياته أنه لا يحتاج إلى النوم، ومن كمال قيوميته أنه لا ينام. فالله عز وجل لا يعتريه نقص ولا غفلة ولا ذهول عن خلقه، بل هو قائم على كل نفس بما كسبت، شهيد على كل شيء، لا يغيب عنه شيء ولا يخفى عليه خافية. فقول لا تأخذه أي لا تغلبه سنة، وهي النعاس، ولا نوم. فمن لا ينعس لا ينام من باب أولى. ولذلك في صحيح مسلم من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات، يعني قام يحدث، فحدث بهذه الأربع كلمات، فقال: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل النهار قبل عمل الليل، وعمل الليل قبل عمل النهار، حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه، بهاؤه وجماله وجلاله ما انتهى إليه بصره من خلقه. ولذلك القيامة بماذا تنور؟ وأشرقت الأرض بنور ربها. له ما في السماوات وما في الأرض، فكل ما في الكون كله ملك لله جل في علاه، يتصرف فيه كيف يشاء، ويحكم فيه بما يريد، لا رد لحكمه ولا مغير لقضائه، فالكل عبيده وفي ملكه وتحت قهره وسلطانه. إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، لقد أحصاهم وعدهم عدا، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. فكل من سواه لا يملك لنفسه ولا لغيره نفعا ولا ضرا إلا بإذنه. ولذلك قال: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، فلا أحد يشفع عنده بدون إذنه. لماذا؟ لأن الملك ملكه، فلا يتصرف أحد في ملك أحد إلا بإذنه. ولذلك قال الله: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. لماذا لم يقل وكم من ملك في السماوات والأرض؟ وقال وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا. لماذا؟ لأنه إذا كان القريب لا يستطيع الشفاعة فالبعيد من باب أولى، والكل عند الله قريب. ولكن إذا كان الملائكة المقربون لا يستطيعون الشفاعة إلا لمن ارتضى، فمن دونهم من باب أولى، فلا يحتاجون إلى ذكر. وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. وهذا من عظمته وجلاله وكبريائه، أنه لا يتجاسر أحد على أن يشفع عنده إلا بإذنه. ثم قال: يعلم ما بين أيديهم، أي ما مضى من جميع الأمور، كل ما سبقك فعلم الله محيط به. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، أي مما يستقبل. وهذا دليل على إحاطة علم الله بجميع الكائنات، ماضيها وحاضرها ومستقبلها. فعلم الله جل في علاه محيط بكل ما كان وبكل ما سيكون، لا يخفى عليه شيء، محيط بتفاصيل الأمور متقدمها ومتأخرها، بالظواهر والبواطن، بالغيب والشهادة. والعباد ليس لهم من الأمر شيء ولا من العلم مثقال ذرة إلا ما علمهم الله تعالى. ولذلك قال: ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، أي إلا ما شاء الله أن يعلمهم إياه، فلا علم لهم إلا ما علمهم ربهم. ولذلك قالت الملائكة: لا علم لنا إلا ما علمتنا. فهذه الاختراعات التي ترونها والصناعات وعلم الفضاء والذرة وغير ذلك، كله بمشيئة الله تعالى وتعليمه لعباده. ما يكشف في الكون من مجرات وما يكشف في البحار من مخلوقات، كله إذا أذن الله بكشفه كشف، وإلا فلا. لا تظن أن الناس علموا هذه الأمور بجهدهم وبتطور حضارتهم، لا، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. ولذلك أنتم أيها المؤمنون تعتقدون أن يأجوج ومأجوج موجودون الآن، وهم في كثرة كاثرة لا يعلمهم إلا الله، وقد قص الله علينا نبأهم وخبرهم وأنهم مفسدون في الأرض وأن ذا القرنين بنى بينهم وبين الناس سدا عظيما ساوى به الجبال الشوامخ وأذاب الحديد عليه، فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا. أين هم؟ أين الفضائيات؟ أين الأقمار الصناعية عنهم؟ ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. هم في الأرض موجودون وقد يكون عددهم أكثر من عدد الموجودون الذي تراهم، لأنهم لما يخرجون حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون، يمرون بالبحيرات فيشربونها، فيأتي آخرهم يقول إنه كان في هذه يوما ماء لا يقوم لهم أحد، يقولون قد قتلنا من في الأرض فلنقتل من في السماء، فيرمون برشابهم إلى السماء فترجع مخضبة بالدماء فتنة لهم، كما أخبر بذلك النبي عليه الصلاة والسلام. نحن نعتقد أنهم موجودين في مشرق الأرض، أين هم؟ أين الأقمار الصناعة عنهم؟ لم يأذن الله عز وجل بذلك. الدجال حي يرزق محبوس في جزيرة من الجزر، نؤمن بهذا كما ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولكن أين هو بالتحديد؟ علم البشر محجوب عنه. فلا تظن أن الناس تقدموا في حضارتهم وأننا في عصر الحضارة، لا، هذه الأمة من بعد بعثة النبي عليه الصلاة والسلام الله عز وجل قال عنهم وما بلغوا معشار ما أتيناهم، هذه الأمة علمها ما بلغ معشار، مش عشر، معشار ما أوتوا من قبل، كانوا أشد منهم قوة وأثاروا الأرض وعمروها أكثر مما عمروها، فرحوا بما عندهم من العلم، أسرار الإهرامات ومدافن الفراعنة عجز العلماء عن تفتيتها، وكيف بنيت هذه عجز العلماء عن دراستها وغير ذلك. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. ثم ذكر ما يدل على عظيم ملكه وواسع سلطانه للتنبيه على سعته وعظمته وأنه جل في علاه لا يدرك، فقال وسع كرسيه السماوات والأرض. إذا كان الكرسي يسع السماوات والأرض على عظمتها وعظمة من فيها، فإن هذا يدل على كمال عظمته جل في علاه وسعة سلطانه. السماوات سم كل سماء 500 سنة، ما بين كل سماء وسماء 500 عام، الكرسي ليس أكبر الخلائق مخلوقات، بل هناك ما هو أعظم من الكرسي وهو العرش، وما لا يعلمه إلا الله. عن أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا أبا ذر ما السماوات عند الكرسي إلا كحلقة ملقاة بأرض فلاح. كم النسبة؟ حلقة خاتم ألقيته في الربع الخالي، كم النسبة؟ كم؟ قال يا أبا ذر ما السماوات عند الكرسي إلا كحلقة ملقاة بأرض فلاح، وفضل العرش على الكرسي كفضل تلك الفلاح على الحلقة. عقلك لا يستطيع أن يتصور هذا. السماوات السبع بالنسبة للكرسي، ما هو الكرسي؟ موضع قدمي الرب جل في علاه، كما صح عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ابن عباس الكرسي موضع القدمين والعرش لا يقدر قدره إلا الله. إذا كان الكرسي موضع القدمين وسع السماوات والأرض وهي بالنسبة له كحلقة ألقيت في فلاح لا مقارنة، فكيف بالعرش الذي استوى عليه الرحمن جل في علاه؟ فكيف بالله جل في علاه؟ ولذلك عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أذن لي أن أحدث عن ملك من ملائكة الله من حملة العرش. العرش يحمله من الملائكة 8، ما أوصافهم؟ ما مقدار حجمهم؟ الله أعلم. أذن للرسول صلى الله عليه وسلم من طريق الوحي بوصف واحد منهم، قال أذن لي أن أحدث عن ملك من ملائكة الله من حملة العرش، إنما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة 700 عام، رواه أبو داود بإسناد صحيح وفي السلسلة الصحيحة. وفي رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله جل ذكره أذن لي أن أحدث عن ديك، أي ملك من حملة العرش، قد مرقت رجلاه الأرض السفلى. شو معنى مرقت؟ يعني غطت. وعنقه منثنية تحت العرش، العنق منثنية تحت العرش، وقدمه قد غطت في الأرض السفلى، ما بين شحمة أذنه وعاتقه خفقان الطير 700 عام. الطير يطير ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه فقط، ليس طوله كله 700 عام فقط، طول الرقبة 700 سنة يطير الطير. وفي عظمة هذه المخلوقات تتحير الأفكار. جبريل قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث رأيته له 600 جناح، قد سد عظم خلقه ما بين السماء والأرض، ينتثر من ريشه التهاويل أي الدر. هذا جبريل فقط، 600 جناح. الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء، إن الله على كل شيء قدير. جاء رجل أحد العلماء يسأله عن كيفية صفات الله، فقال له دعك من هذا، لأن الله عز وجل ولا يحيطون به علما، أخبرني عن ملك له 3 أجنحة، هل يستطيع عقلك أن يركب الجناح الثالث ثم يصفه؟ إن عقلك سيتصور جناحين يقول عن اليمين وعن الشمال، أما الثالث أين يركبه؟ العقل لا يستوعب. ففي عظمة هذه المخلوقات تتحير الأفكار وتكل الأبصار، فكيف بعظمة خالقها ومبدعها والذي أودع فيها من الحكم والأسرار ما أودع، وهو الذي قد أمسك السماوات والأرض أن تزولا من غير عمد بقدرته. بل لو تأملت في البحر تنظر إليه وأنت على الساحل كأنه مرتفع، والسفينة تمشي عليك كأنها تصعد جبل، ومن طبيعة الماء أنه ينزل للمكان المنخفض، ولكن البحر الله أمسكه فلما أذن الله للبحر أن يطغى، للماء أن يطغى، طغى في زمن نوح. إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا، من غير تعب ولا نصب. ولذلك قال ولا يؤوده حفظهما، أي لا يثقله ولا يكرثه، حفظ السماوات والأرض ومن فيهما ومن بينهما، بل ذلك سهل عليه يسير لديه، وهو القائم على كل نفس بما كسبت، الرقيب على جميع الأشياء، فلا يعزب عنه شيء ولا يغيب عنه شيء، والأشياء كلها حقيرة بين يديه، متواضعة ذليلة صغيرة بالنسبة إليه. كلها محتاجة إليه، وهو الغني سبحانه الذي فعال لما يريد، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، وهو العلي، علي بذاته فوق عرشه، علي بقهره لجميع خلقه وهو القاهر فوق عباده، علي بقدره لكمال صفاته وأفعاله، وهو العلي العظيم العظيم الذي تتضاءل عند عظمته جبروت الجبابرة، وتصغر في جانب جلاله أنوف المتكبرين. فسبحان من له العظمة والكبرياء والقهر والغلبة لكل شيء، لا إله غيره ولا رب سواه. قال ابن سعدي: فسبحان من له العظمة العظيمة والكبرياء الجسيمة والقهر والغلبة لكل شيء. فقد اشتملت هذه الآية على توحيد الإلهية وتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، وعلى إحاطة ملكه وإحاطة علمه وسعة سلطانه وجلاله ومجده وعظمته وكبريائه وعلوه على جميع مخلوقاته. قال: فهذه الآية بمفردها عقيدة في أسماء الله وصفاته، متضمنة لجميع الأسماء الحسنى والصفات العلى. وقال العلامة ابن القيم: ففي آية الكرسي ذكر الحياة التي هي أصل جميع الصفات، وذكر معها قيوميته المقتضية لذاته وبقائه وانتفاء الآفات جميعها عنه من النوم والسنة والعجز وغيرها، ثم ذكر كمال ملكه، ثم عقبه بذكر وحدانيته في ملكه وأنه لا يشفع عنده أحد إلا بإذنه، ثم ذكر سعة علمه وإحاطته، ثم عقبه بأنه لا سبيل للخلق إلى علم شيء من الأشياء إلا بعد مشيئته لهم أن يعلموه، ثم ذكر سعة كرسيه منبها به على سعته سبحانه وعظمته وعلوه، وذلك توطئه بين يدي ذكر علوه وعظمته، ثم أخبر عن كمال اقتداره وحفظه للعالم العلوي والسفلي من غير اكتراث ولا مشقة ولا تعب، ثم ختم الآية بهذين الاسمين الجليلين الدلين على علو ذاته وعظمته في نفسه، وهو العلي العظيم. فهذه الآية أيها الأفاضل هي أعظم آية في كتاب الله عز وجل، ولذلك كانت من أعظم التحصينات التي يدرأ بها شر الإنس والجن. فنسأل الله عز وجل أن يفقهنا في دينه، وأن يعلمنا التأويل، وأن يحيي قلوبنا بذكره، وأن يعيننا على طاعته وحسن عبادته، كما سأله سبحانه أن يحفظ بلادنا بحفظه، ويجعل أرزاقنا دارة وبلادنا آمنة مستقرة، وأن يحفظ ولاة أمورنا وأن يكلهم بعنايته، وأن يلبس إمامنا الشيخ خليفة ثوب الصحة والعافية، وأن يكتب له عظيم الأجر والمثوبة، وأن يؤيده بنائبه وولي عهده وإخوانه، وأن يوفق جميع ولاة أمورنا ولاة أمور المسلمين لما يحب ويرضى، كما سأله سبحانه أن يحفظ المسلمين وأن يعينهم على كل خير وأن يجنبهم كل شر، إنه ولي ذلك والقادر عليه.